الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 95 بعد 700 ومع الصفحة 40 بعد 100 والألف، ومع البيت 22 بعد 100، يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود. ألخص ما سبق أن بدأنا به قول الشيخ: وعندنا الشيء هو الموجود، حيث بينت أن هذا لولا أن الفلسفة قد أخذت مداها في العالم الإسلامي إبان العصر العباسي خاصة، لما كان من حاجة إلى أن نطرح مثل هذا الطرح. وهنا لا يغبر على علماء التوحيد المغبر الذي يقول: هذه فلسفة ونحن لا نحتاج إلى الفلسفة. نحن نقر بأن الفلسفة لا نحتاج إليها، ونعتقد اعتقادا جازما أن ما في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يكفي وزيادة فيما يتعلق بالإيمانيات. ذلك أن علم التوحيد مر معنا أنه يدور في فلك الإلهيات والنبويات والسمعيات. وأما السمعيات فيكتفى بكتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأما النبويات فكلها تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما الإلهيات فمن الإلهيات ما دليله العقل والنقل، ومن الإلهيات ما دليله النقل والعقل، يقدم النقل على العقل أو العقل على النقل. نثبت ما أثبته الله عز وجل في كتابه، وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عنه. وما أثبتناه مما أثبته كتاب الله عز وجل نثبته على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. هذه الخلاصة كلها من أوله إلى آخرها. إذن إذا كنا كذلك، لماذا نحن بحاجة لهذا؟ قال: لأن هناك سفسطائية الذين قالوا: كل هذا الوجود أوهام، لا تستطيع أن تقبض على موجود له حقيقة وجود. ولذلك الشطر الثاني: وثابت في الخارج الموجود، هو لون من ألوان الرد غير المباشر مع التفصيل طبعا، على أولئك الذين يقولون إن الأشياء إنما هي خيالات، ومهما قبضت تقبض قبض ريح، لا شيء في هذا الوجود له طعم ولا لون ولا رائحة، حتى الماء نحن تخيلنا توهمنا. لاحظ هذه الفلسفة. أنت بتقول: ومن ينحو هذا المنحة في فهم الكون؟ فلسفة أخذت مداها في المجتمع الإسلامي. أنت ما ينبغي أن تنظر الآن في فلسفات، والآن فلسفات ربما كانت أخطر. كنت في كندا، طرحت أسئلة عبارة عن 10 أسئلة حقيقة ما تخطر ببال إبليس، حيث تطرح: هم لا يريدون أن أجيب بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أنا مضطر إلى أن أفهم هذا الكون من حيث الكيمياء والفيزياء، من حيث القوانين والسنن الكونية، فلا يلومني أحد إذا ما تحدثت عن الأدلة على حقائق التوحيد من الظواهر الكونية، ومستندي أكبر بكثير من أن يكون قد تغلغل في المجتمع ترهات وأنا مضطر أن أرد عليها، لأن هناك من النفوس ما يمكن أن ترتضع مثل هذه الترهات. ليس كل الناس على مقدرة من حيث إنهم يمكنهم أن يردوا السفاهات. ولذلك أنا أرجع إلى القرآن الكريم: ألا يدل آيات من كتاب الله عز وجل على دلالة هذا الكون على الله تبارك وتعالى؟ أما دل الله عز وجل في آيتين على ظواهر كونية ترجع إلى الله عز وجل من حيث دلالتها على قدرة الله وعلم الله عز وجل وحياة الله تبارك وتعالى وإرادة الله تبارك وتعالى وحكمة الله تبارك وتعالى؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ظاهرة التقدير، ظاهرة الهداية، عم تكلم عن الهداية الآن الكونية كهداية الله عز وجل للنحل أو النمل أو المخلوقات، أو كهداية الله عز وجل للخلايا أي تسبح في بدنك، الخلايا مبصرة لأنها مهدية، يعني يسوقها الله عز وجل حيثما كان، سواء كانت خلايا دموية أو خلايا جلدية أو خلايا نباتية حتى. إذن ما بعدت عن كتاب الله عز وجل، لأن القرآن الكريم عرض مشاهد كونية نباتية وفلكية ونجمية وشمسية وقمرية وهوائية وترابية وأرضية. حتى الأرض لما حدثنا الله عز وجل عنها حدثنا بمقادير، هذه المقادير تحتاج إلى أن أتتبع حقيقة هذه المقادير في هذا الوجود. عموما أنا أبعدت كثيرا، لكن الأصل علم التوحيد المصدر الرئيس له كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحيث نأتي إلى بحوث مثل وعندنا الشيء هو الموجود، بالنسبة لي هذه فلسفة لكننا نحن بحاجة إليها من أجل أن نرد على أولئك الذين بحثوا هذا البحث. يا ترى الشيء يمكن أن يطلق كلمة شيء على ما ليس له وجود؟ ما ليس بموجود أيصح أن نطلق عليه شيء؟ لذلك عند أهل السنة والجماعة وكبار العلماء وعندنا الشيء هو الموجود قبل أن يوجد لا يسمى شيء، لأن الشيئية فيها معنى التمييز، فيها معنى التقدير، فيها معنى الكيفية، في معنى الكمية. إذن هذا يكفي إن شاء الله عز وجل فقط حتى ينشرح الصدر لما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. لا بد لنا من قاعدة، أو كنا نسميها الفرشة نحن أو المقدمة عند العلماء، لا بد من أن تقدم، وهذه المقدمة لا أطيل فيها إن شاء الله عز وجل ولا أحتاج إلى أن أطيل، لأننا قد بحثناها بحثا مستفيضا في دروس التوحيد الأولى. في عنوان عندنا في علم التوحيد اسمه تعلق الصفات، علماء التوحيد قالوا هو من غوامض علم التوحيد، ذلك أنه يدرك بآثاره، أما حقيقة تعلق الصفة ما ندريها، والله ما يعلم حقيقة تعلق قدرة الله عز وجل بالأشياء إيجادا وإعداما إلى الله عز وجل. الإيجاد والإمداد من نعم الله عز وجل علينا، أوجد، كيفية الإيجاد لا ندريها نحن، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف كيف كيف، سأل عن كيفية. ثم حتى الكيفية لو عرضت لنا لا نستطيع أن نستوعبها كما هي عليه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. العلماء أعطوا عنوانا أن الله عز وجل لا يباشر الخلق بالتفاعل معه، نحن نباشر الأعمال بالتفاعل معها، أما الله عز وجل أمره كن فيكون. أنا أسمي صناعتي معالجة، أن أعالج الأخشاب من أجل أن أصنع منها طاولة، معالجتي للأخشاب تتأتى من منشار ومن غراء ومن مسامير ومن طاولة ومن تصميم ومن تقدير، هذه كلها معالجة. لا أستطيع لا أنا ولا أكبر نجار في العالم أن يقول للأخشاب المتجمعة كوني طاولة وإذ بها هذه بألف ليلة وليلة، يعني هذه بالأوهام والخيالات، هذه بيفتح يا سمسم. أما نحن نحتاج لأن نعالجه. نرجع الآن للتعلقات، قلت التعلقات من الغوامض لكن نثبتها. القدرة والإرادة والعلم، هذه لها تعلقات. تعلق العلم تعلق شامل كامل، يتعلق علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات، تعلق انكشاف. ذلك أن صفة العلم ليست صفة التأثير. الإرادة لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات، بخلاف العلم. العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، لأن إحاطة العلم بالمستحيل على أنه مستحيل، وإحاطة العلم بالواجب من مثل ذات الله عز وجل وصفاته إنما هو تعلق انكشاف. يعني انكشف لعلم الله عز وجل ما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه، وما يتعلق بما يستحيل بحق الله عز وجل، وبما يتعلق بالممكنات التي هي المخلوقات التي أبدعها الله تبارك وتعالى. أما الإرادة تتعلق فقط بالممكنات. لما؟ قال لأن الإرادة تخصص، يعني تقدر. حتى أقرب المسألة قلت أنا هذا أفضنا فيه تماما، لكن لا مانع من شيء من الوقفة القصيرة إن شاء الله عز وجل. يأتي صاحب الأرض ويطلب من المهندس أن يرسم له خارطة من أجل أن يبني عمارة على أرضه. بعد أسبوع يرجع صاحب الأرض إلى المهندس: ما الذي أنجزته؟ قال له: أنا عندي ثلاث تصورات. لا يعني هذا أنه ليس هناك تصورات غيرها. التصور الأول، الثاني، الثالث. يختار الآن صاحب الأرض تصور من هذه التصورات الثلاثة. من حدد هذه التصورات؟ من حدد ميل البناية، عدد الطوابق، كيفية الطوابق، المداخل، المخارج، النوافذ، ما يتعلق بكل شقة من الشقق التي تتكون منها العمارة؟ قال المهندس: ما معنى ذلك؟ المهندس ممتلئ ذهنه بالصور، ذلك أن دراسته إنما تناولت مثل هذه الصور الممكنة سواء كانت واقعة أو متخيلة. ولذلك يحدد المقادير، يحدد الارتفاع، يحدد الميل، يحدد الاتجاه، يقول ما شئت أنت. بما حدده؟ علمه شامل، حدده بإرادته. وإذاك أعطى سنتيمترات أو مترات لكل بعد من الأبعاد، إذن تحديد. من هنا حتى نفهم فقط ما معنى تعلق الإرادة، قال: تتعلق الإرادة بالممكن فتخصصه ببعض ما يجوز عليه. ببعض. أنت الآن وجدت، ولكن أقرب إذا قلت لك: كم طولك؟ تقول 160. أما يمكن أن تكون 188؟ أما يمكن أن تكون 155؟ الاحتمال العقلي يمكن أن تكون وأن تكون، لكن الآن خصصت أنت 160. حيث ظهرت بال160 بعد عنك 61، 63 إلى آخره، وبعد عنك 59 وتحت، لأن خصصت بهذه القامة، خصصت بلون البشرة، خصصت بلون العين، خصصت. تخصيص الممكن ببعض واحد ببعضه، مو بكل ما يجوز عليه. لماذا لم يقل بكل ما يجوز عليه؟ قال: لأنه يجوز علي أن أكون طويلا وقصيرا ومتوسطا، ربع من الرجال. أكون بهذه الثلاث مرة واحدة؟ لا تجتمع هذه، لأنها متناقضة. إذا كان طويلا لم يكن قصيرا، وإذا كان قصيرا لم يكن طويلا. ولذلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، لاحظ المشيئة، ما شاء ركبك. وهذا عم تكلمني على الحس. على فكرة حتى الكروموسومات، حتى تركيب الكروموسوم نفسه يختلف ما عندي عما عندك أنت، بل إن الإبهام، البصمة، بصمتي تختلف عن كل بصمات العالم. أنا لا يعني أعتز بهذا، بس بصمتك مثل بصمتي، تختلف عن كل بصمات العالم. فالآن ما عاد أغتر بأنه بصمتي متفردة. كل ما شئت أنت في قضية تعلق الإرادة، تتعلق الإرادة بالممكن، طيب لماذا تتعلق بالواجب؟ قال الواجب لا يقبل التخصيص. يعني إذا تصورنا أن الإرادة تعلقت بذات الله عز وجل، لماذا تتعلق بذات الله؟ إذا كان من أوائل التخصصات الإيجاد والإعدام، تخصص إيجادي بدلا من إعدامي، أو إعدامي بدلا من إيجادي، ذات الله لا تقبل الإعدام على الإطلاق، لأن واجب الوجود سبحانه وتعالى. وإذاك لا تتعلق بذات الله عز وجل، تتعلق الإرادة بالمحجمات، تتعلق بالكميات والكيفيات. تخصصك الإرادة لأن تكون في العصر العاصر، القرن 21، القرن الذي يذكرني بقول دعب الخزاعي، هذا درسناه في الجامعة، قال: وما شيبتني كبرة غير أنني لدى زمن به رأس الفطيم يشيب. الآن نشرت أخبار بطقطق الشيب في رأسك. أقول أنا خصصت أكون في هذا العصر، ولست في عصر النبوة. أبو ذر كان في عصر النبوة، من حيث الإمكان العقلي يمكن أن أكون أنا بدل من أبي ذر، يمكن أن أكون أبو ذر بدل العقل. عم تكلم العقل، عقل محض تماما. إذا الإرادة تتعلق بالممكن، لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. لماذا لا تتعلق بالمستحيل؟ لأن المستحيل لا يقبل وجود، المستحيل لا يقبل وجود، فكيف تتعلق به؟ من أجل ماذا؟ هو معدوم، معدوم بذاته. طيب إذا ما بقي إلا أن تتعلق بالممكن. قلنا التعلق تخصيص، نأتي القدرة الآن. تتعلق القدرة بالممكنات كما تتعلق الإرادة بالممكنات. لا تتعلق القدرة بالواجب لأنها لا تعدمه، ولا بالمستحيل لأنها لا توجده، لأنه هو أصلا لا يقبل الوجود. وعلى هذا القدرة تعلقها كتعلق الإرادة، تتعلق الإرادة والقدرة بالأشياء بالممكنات. يعني القدرة تعلق إيجاد وإعدام، إمداد يعني، وأما الإرادة تعلق تخصيص. الآن إذا انتهينا من هذا، وهذا ما سميناه فرشة في البداية أو مقدمة، نأتي الآن لكلمة شيء. أنت لو تتبعت القرآن الكريم الذي يبين لنا طلاقة قدرة الله عز وجل، طلاقة القدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد ماذا؟ شيئا. إذا أراد شيئا، شيئا، ما الذي يقول له؟ كن. يتوجه إليه بأمر الإيجاد. أيمكن لممكن يتوجه الله عز وجل إليه بأمر الإيجاد ألا يكون؟ لا يمكن. إذا قال كن بيكون، وإذا قال ارحل يرحل، 100% هذا الكلام. إذا لاحظ التعبير القرآني، إنما أمره إذا أراد ماذا؟ شيئا. نأتي الآن لفكرة هي غامضة وواضحة، غامضة على الذهن الذي ما ألف مثل هذا الخوض في هذا المجال، ما ألفه، لكنها واضحة. قال العلماء: إنما أمره إذا أراد شيئا. طيب أراد شيئا يعني أراد أن يجده، على فكرة مو صحيح في البداية، أراد أن يجده، ما الذي يقول له؟ كن. لما قال كن، قال كن لموجود أم لغير موجود؟ إذا كان قال كن لموجود، ما بحاجة لأن يقول له كن، لأنه كائن. وإذا قال كن لغير موجود، معنى ذلك أنه خطاب لمعدوم، فكيف يخاطب معدوم؟ وهذا إشكال الذي طرحه علماء التوحيد. الآن قول هذا مو إشكال، تعال حتى أقول لك. الأشياء لها وجود في الأعيان العلمية، ولها وجود في الأعيان الحسية. ما معنى في الأعيان العلمية؟ كم أنت تولدك؟ تقول لي 1980 لل 2020 و 17 37، كم عمرك الآن؟ 37. طيب إذا كان عمرك 37 قبل 40 سنة، أكنت موجودا؟ ما كنت موجودا، كنت معدوما. لا نقول معدوما، لست موجودا، لست موجودا. ثم وجدت. طيب وجدت بماذا؟ بكون. إلى من توجه الله عز وجل بأمره كن؟ قال إلى الشيء الذي تعلق به علمه من الأساس. أنت في علم الله حاضر، ألا ترى معي بأن كل الأخبار التي جاءتنا عنه صلى الله عليه وسلم تتعلق بالغيوب المستقبلية كعلامات الساعة الكبرى، هي في علم الله عز وجل، قائمة في علم الله عز وجل. إذن حيث يقول كن، يقول كن لما في علمه، فيخرجه بكن من حضرة العلم إلى ساحي هذا الوجود الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا شيء على الإطلاق. لكن أهل السنة وجماعة اختصروا كلمة الشيء على الموجود، وعندنا الشيء هو الموجود، قبل ذلك لا نسميه شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لكن كان شيئا في علم الله عز وجل؟ إنا خلقنا الإنسان، الإنسان هذا الذي في علم الله عز وجل، من نطوة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بعد هذا ندخل مباشرة، لعلي ما في مانع أن أبدأ بموقف مثير هو الذي يسهل علينا قبول مثل هذا الطرح، لأنه قائم، حدث تاريخي. أتى أحد السفسطائية، كنا ما السفسطائية يتعاملون مع الكون على أنه خيال، يعني يكون معه دابة وراكب على الدابة، لكن هو ما راكب على دابة، وخذ أنت يا فكر من هذا الوكر، أمر عجيب يعني يشيب حقيقة شيء. إلى هذا المنحدر، إلى هذا الدرك قد وصل أولئك بعقولهم؟ نعم. أتى أحدهم على بغلة له، بغلة، إلى الإمام أبي حنيفة يناظره، ويناظره، صورت عم يناظر كمان. أنا لو كنت افترض افتراض وجاءني بخلع وكف، إذا قال أخ قل له هذا أنت كيف تقول أخ من كف ليس له وجود في نظرك؟ هذا كف صفع. المهم، فأمر الإمام رحمه الله، الرجل عم يناظره في المسجد، غمز أحد التلاميذ النجباء، قال له اذهب إلى خارج المسجد واذهب خبئ البغلة. فعلا خرج وأخذ البغلة من رباطها ثم خبأها. خرج السفسطائي الآن، انتهت المحاضرة المناظرة، لم يجد البغلة، فطلبها، رجع قال لهم البغلة البغلة البغلة. قال له الإمام أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة، فلما تطلبها؟ والله كان صفعة على عقره. قال فتاب على يديه ورد إليه بغلته بعدما تاب السفسطائي. لكن تصور أنت على هذا الدرك من التفكير الذي شاع أو كاد أن يشيع، يعني كل أوهام وأحلام. طبعا هنا لا يغبر على هذا ما نقل من حيث الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، من جملة الأدلة التي ساقها علاوة على الدليل القرآني وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعوالم نحن قادمون عليها، الموت وما بعد الموت، لأنه ما بعد الموت حياة يعني وجود. فقال نحن نكون في النوم، نكون على يقين أننا في اليقظة، في منامات على يقين، تفتح عينك وإذ فعلا كنت في أوهام لأنه كنت في أحلام. هذا لا يغبر على ما نحن عليه، لأنه يقول كما أننا إذا فتحنا أعيننا يقظة عرفنا أننا كنا في أحلام، سنفتح أعيننا ليقال فبصرك اليوم حديد، سننتقل من ذا كأنها أحلام لكن في بغلة، مو كأنها أحلام ليس هناك بغلة، يريد أن يقول ما ينبغي أن تقبض عليها ذلك أنها خيالات. دع طوق الغي فالدنيا في، يعني ظلال، ظلال لكن له وجود. صحيح فيما يتعلق بالشمس والانعطافات والجدر والشواخص، لكن بطبيعة الحال هناك تفريق بين الحس وبين المعنى. هذا الذي بدأنا به. ثابت في الخارج، كل حقيقة من الحقائق التي نتعقلها، الجبل، الشجر، النمل، النحل، كل ما يمكن أن نطلق عليه اسما من الأسماء نعرف به هذا المسمى، هذا موجود ثابت، لأنه خرج من حضرة العلم إلى ساحة الوجود بكون، يعني بإيجاد الله تبارك وتعالى. إنسان، هل هناك في إنسان؟ نعم في إنسان، وهذا لا يغبر عليه أن أحد الصالحين كان معه فانوس وقد أضاءه في ربيعة النهار يمشي، قالوا الآن الشمس يكفي ضوها، قال أنا أبحث، قالوا عمن تبحث؟ قال أبحث عن الإنسان. هو لا يريد أن ينفي الإنسان، يريد أن يبحث عن الإنسانية، أو أن يلفت النظر إلى أن هذه كينونة ليست كتلة مادية، وإنما أخلاق وقيم وفكر وعبودية لله تبارك وتعالى. فحيث نقول إنسان، حيث نقول أرض، الأرض موجودة نحن نمشي عليها، حيث نقول سماء، حيث نقول سماء، السماء كل ما علاك فأظلك سماء، فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى السقف ثم ليقطع إلى آخر ما هنالك، كل حقائق في حبل، نعم في حبل، في سقف بيت، نعم في سقف بيت، كله ثابت. وهذا رد مباشر أو غير مباشر على السفسطائية الذين زعموا أن الأشياء ليس لها حقائق وإنما هي خيالات لا ثبوت لها في الواقع. طبعا هذا لا يغبر عليه أيضا ما وصلنا إليه من حقائق، وهي حقائق حقيقة، الكون مادي ومعنوي أيضا، الكون فيه طاقة وفيه مادة، هناك علاقة وثيقة بين الطاقة والمادة، قد نحول الطاقة إلى مادة وقد تحول المادة إلى طاقة أيضا، كالتفجيرات التي يمكن أن تكون، مو التفجيرات الآنية، هذه التفجيرات النووية الهيدروجينية. في هذا الشأن، أنت حيث تأكل التفاحة، حيث تأكل الأجاصة، مع ذلك أنك قد أكلت طاقة. ما معنى طاقة؟ يعني هناك ارتضاعة الشجرة من الشمس، الشمس هي التي تسكب ضوءا وحرارة ودفئا، كل نباتات تأخذ وترتضع، بينما القمر له علاقة بتلوين الفواكه. إذن هناك علاقة حقيقة يعني واضحة تماما بين هذه الأشعة، تتحول إلى تين، تتحول إلى كرز، تتحول إلى كرز، لا مانع من هذا، وهذا خلق الله تبارك وتعالى، هذا إبداع الله تبارك وتعالى. أيمكن أن نحول؟ نعم يمكن أن نحول، بل قال الذين يبحثون في مثل هذا الشأن، وهذا لا مانع من أن يكون صحيحا لأنه لا يتناقض مع ما عندنا، قال كل هذا الوجود إلكترونات، ما عندي مشكلة أنا، يعني الشجرة مجموعة من الخلايا النباتية، الخلايا كل خلية من هذه الخلايا إلكترونات، صحيح هذا الكلام؟ ولذلك أنا يمكن أن أفهم أو أقرب من الفهم أن العصا التي بيد موسى عليه الصلاة والسلام هي عصا، خلاياها خلايا نباتية ميتة حتى، لأنه مقطوعة مقتطعة من الشجرة، لكن وما تلك بيمينك يا موسى؟ أصر موسى عليه السلام على أن يؤكد صفتها، عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني يطارد بها الذئاب وإلى آخره، أهش بها على غنمي يعني أسقط أوراق الأشجار اليابسة على الأغنام من أجل أن تأكل، إذن لها مهمة، ألقها يا موسى. لاحظ التحول الآن، تحولت الخلايا النباتية إلى خلايا حيوانية، فإذا هي حية تسعى، من الذي حولها؟ الله عز وجل. من الذي ثبت خلايا الخشب، الخلايا الخشبية في العصا؟ عصا الله عز وجل، يعني ثبتها ويمسكها، ولذلك لا يخلو شيء في هذا الوجود عن إمداده بعد أن أوجده الله عز وجل، نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. آتي لخلاص المسألة، معاشر أهل الحق، نحن، وأقصد نحن هنا من باب شكر الله عز وجل وحمد الله عز وجل على أننا وصلنا إلى الحقائق التي جاء بها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوصلت العقول النظيفة إلى حقائقها. عندنا معاشر أهل الحق أشاعرة وغير أشاعرة، عندنا أهل السنة وجماعة أشاعرة وما تريدين وغير أشاعرة أيضا اتفقوا معنا في هذا الشيء، هو الموجود. إذا قبل أن يكون له وجود ما يسمى شيئا، ذلك أن الشيئية تمييز، وحيث لم يكن له وجود لم يكن له تمييز. إذا قلت له تمييز في علم الله صحيح مو خطأ، لكن حما ندري ما الذي في علم الله عز وجل من مميزات، لأن الأشياء في علم الله عز وجل أشياء مميزة. يعني أنا يعلم الله عز وجل وجودي من الأزل، ويعلم وجودك من الأزل، ويعلم وجود الأنبياء عليه الصلاة والسلام من الأزل، ويعلم وجود أبا جهل من الأزل، وهذه المعلومات متميزة في علم الله عز وجل، ما في اختلاط بين شخص وشخص. أما إذا ما قلنا شيء مع ذلك أنه موجود، وباعتبار تحققه في الخارج يعني حيث وجد وثبت يسمى موجودا. إذن الشيء هو الموجود، تحقق في الخارج فأطلقنا عليه أنه موجود. إذا كل شيء موجود، كل شيء موجود اتصف بالشيئية، ما الشيئية؟ تميز هذا الموجود في الخارج. الأشياء كلها مميزة على فكرة، نحن حيث يكون عندنا ضعف بصر نرى الأشياء متداخلة، لكن لو فحصت ترى الكريات البيض متميزة عن كريات الحمر، عن كل في باطنك أيضا نرى الخلايا ونرى دقة الدقائق، إنما هي متميزة. إذن الأشياء التي أبدعها الله عز وجل لما شمت رائحة الوجود أطلقنا عليها أشياء وهي متميزة. الموجود الذي نقرره في الخارج بحيث كل موجود يصح أن يرى، هذا من القواعد التي قد بنى عليها علماء أهل السنة والجماعة كثير من مسائل العقدية. أعيد، كل شيء موجود يصح أن يرى، ما شرط يرى. الهواء الذي بيني وبينك يصح أن يرى من حيث الصحة، لكن شاء الله عز وجل ألا يمكن أبصارنا، ألا يعطي أبصارنا طاقة فوق هذه الطاقة. كل شيء موجود يصح أن يرى، وهذا من الأدلة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة بعد أدلة القرآن والسنة قضية رؤية الله تبارك وتعالى. قالوا بما أنه كل شيء يصح أن يرى، ووجود الله عز وجل واجب، الله عز وجل وجوده واجب الوجود، معناته يصح من حيث الإمكان العقلي، عم نتكلم عن الإمكان العقلي، فيأتي الدليل النقلي ليرجح قضية الوجود، لأنه يصح أن يرى يعني يجوز، يجوز يعني يمكن، يمكن يعني يجوز وجوده وعدم وجوده. ومن هنا كل معدوم ليس بشيء وبالتالي لا يصح أن يرى لأنه معدوم، المعدوم لا يرى والموجود. من الذي خالفنا في هذا؟ قال خلفنا في هذا المعتزلة، ليس خلافا جذريا، أقصد جذري يعني لا يخرج عن الملة، لو قالوا لا ما هكذا يقولوا، لأن المسألة ليست عقدية، قلنا هذا لعله من الأمور اللواحق لعلم التوحيد. المعدوم عند المعتزلة شيء، المعدوم عند أهل السنة والجماعة المعدوم ليس بشيء، لا يتصف بشيئيته. الأشياء قبل وجودها تسمى أشياء، لا تسمى أشياء لأنها ليست بموجودة، هي ثابتة في نفسها صحيح في حضرة العلم. نحن نعتقد بأن الأشياء قبل أن يبدعها الله، قبل أن يخرجها، قبل أن يبرأها، إذ إنها مكتوبة في اللوح المحفوظ، إنما ليست بأشياء، أشياء في علم الله عز وجل، هذا ثابت، أما عندنا فليس بذلك. لذلك قالوا، لاحظ هذا الفهم، وأخطر ما يكون في العقائد بل في الفلسفة، أن يأتيك بمثال على تصور لديه يريد أن يدعمه به. أين الخطورة هنا؟ الخطورة ربما كان المثال ترتضعه النفس وتستريح له. ومن هنا حذاري أن تحاور فيلسوفا وأنت لا تدري دقائق التعبير، لأنه قد يوهمك بعبارته فيسلبك وتسترخي أمام ما يطرح. ماذا قال المعتزلة؟ قال أشياء متصلة بالشيئية قبل أن تجود، قبل أن توجد. قلنا أعطونا مثال. والله ما قلنا أن أعطونا مثال، لكن هم أعطونا مثال. قالوا مثالها مثال الثوب. لا تستعجل، الثوب في الصندوق، هو ثوب في الصندوق قبل أن تخرجه. أي مرحبا، أنت أتيتني الآن بصندوق له وجود وبثوب له وجود في الصندوق. أنا عم أتكلم عما قبل الوجود. قبل الوجود أين الثوب هذا؟ وين موجود؟ تكلمنا عن علم الله، أنا ما عم أتكلم عن علم الله. لا علاقة لنا بما أحاط الله به علما إلا العلم الذي أخبرنا عنه الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أخبرنا الله عز وجل عن أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أما أخبرنا الله عز وجل عن الحوار الذي يجري بين أهل الجنة وأهل النار، أما أخبرنا الله عز وجل عن الحوار الذي جرى بين أهل النار وبين خزان جهنم، بين أهل النار وبين مالك، بين أهل النار وبين الله عز وجل، حيث قال ربنا غلبت علينا شقوتنا. هذا كله في علم الغيب، السماء وقع، لكن في علم الغيب يعني أعلمنا الله عز وجل إياه. فقالوا ها هنا القدرة مهمتها أن تفتح الصندوق وتخرج الثوب. لم يكن للثوب كينونة. ماذا تقولون أنتم؟ أنت عم تكلم عن الثوب الذي أتيت فيه عند الخياط، هو مخاط، يعني هو له وجود. أنا عم تكلم عن ما في علم الله عز وجل، ليس له حيثية، ليس له وجود. في علم الله تعلق به علم الله عز وجل على ما هو عليه من الأزل. أهل السنة والجماعة يقول ما من شيء في هذا الوجود إلا بجعل جاعل، يعني تعلقت قدرة الله عز وجل به فأبدعته، تعلقت قدرة الله عز وجل به نطفة أمشاجا، وتعلقت به حيوانات منوية وبويضة في المرأة، وهذه البويضة لما لقحت صارت نطفة أمشاج، وتعلقت به لما عشش أو عششت النطفة الأمشاج في جدار الرحم تعلقت. من الذي يكبره؟ من الذي يصوره؟ الله عز وجل. اقرأ القرآن الكريم، نحن مع كتاب الله عز وجل فيما دل عليه كتاب الله من مسألة الغيب ومسألة الشهادة. لا نسميه موجودا إلا إذا شم رائحة الوجود. فقط عندي 5 دقائق، 4 دقائق، 3 دقائق، دقيقتين فقط. بودي حقيقة أن أتعرف إلى علم من أعلام أهل البيت. لن نستطيع أن نتناول حكمه وجواهره ولآيئه التي فاض بها قلبه، وإنما فقط مسألة واحدة فقط. لاحظ هذه المسألة، في عندنا ما يسمى بجعفر الصادق رضي الله عنه. جعفر الصادق من أعلام أهل البيت. أنت بتعرف؟ قال أعرف الحمد لله. أنت تعرف؟ قال لا أعرف. طيب تعال اسمع الآن. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الآن سألنا قلنا له عرف، فقال أنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن حسين بن علي بن أبي طالب. الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي المدني في المدينة المنورة، المدينة. ولد 80 للهجرة، سنة 80 للهجرة. طبعا آخر واحد من الصحابة توفي على رأس 100، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يبقى مما هنا واحد بعد 100 سنة. آخر واحد من الصحابة، والعلماء جزاهم الله خيرا قد رصدوا هذا رصدا كاملا. ولد جعفر 80. تقول لي أين المفاجأة؟ فعلا في مفاجأة، مفاجأة لكل أهل السنة إلا إذا كانوا مطلعا. أمه من يسأل من أم جعفر الصادق؟ من أمه؟ أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هاي جعفر الصادق. أين الشغب؟ أين المشاغبون؟ أين الدساسون؟ أين الهدامون؟ أين المفسدون؟ أعيد، أمه من أمه؟ أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. أمه، عيد، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، لأن أبو بكر من بني تيم. أمها، أمه عرفناها، أمها من أمها؟ هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. طيب، ولهذا كان يقول جعفر، لاحظ جعفر ماذا يقول. هذه النصوص المشكلة أن أهل السنة قد غيبوها أو غابوا عنها أو جاهلوها، ودسائس ألف نص بخلاف هذا النص هدام فؤوس أعملها أولئك الذين يريدون تكتيت هذا الإسلام. قال هنا جعفر: ولدني الصديق مرتين، أمه وسته، جدته يعني، ولدني الصديق مرتين. صديق عن كلام جعفر يقول الصديق، ما أريد أن أغبر أو أغبش. توفي سنة 48 سنة. عن 68 سنة رحمه الله. إذا أردت أن تقرأ سيرته بشكل يعني متكامل، ارجع إلى سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء الحضر الذهبي، كم مجلدة؟ أول المجلد 500 صفحة، المجلد 500، 23 مجلد. الحضر الذهبي من أهل السنة والجماعة، يقولون أهل السنة، ويبدأ الكلام، ما يتكلمون عن أهل البيت. سير أعلام النبلاء ممتلئ صفحات في سير أعلام النبلاء تتناول جعفر الصادق رضي الله تبارك وتعالى عنه في سير أعلام النبلاء. عموما 23 مجلد سير أعلام النبلاء، من 50 مجلد تاريخ، استخلص من 50 مجلدا 23 مجلدا. الحافظ الذهبي كان يرى التاريخ كصحفة ملوخية للذين يحبون الملوخية، أو هريس للذين يموتون في الهريس، أمامه هكذا ويأخذ منها ما يشاء، أو أمامك صحن فاكهة أنت فتلتقي منها. كان من أروع الكتاب، كتاب التاريخ، الحافظ الذهبي. ثم عندنا أرقام الصفحات التي فيها سيرة جعفر الصادق رضي الله عنه. فقط طشوني هنا حفظت من العوير، هناك سكان العوير قال يقول طشوني، ما هذه الطشوني؟ ما الطشوني؟ قال يعني شيء بسيط. طيب قول شيء بسيط يا أخي، الله يرضى عليك، قل طشوني. المهم قال: يا سفيان. من سفيان؟ سفيان الثوري، من أهل السنة والجماعة، من علماء السنة والجماعة. جابر الصادق قال: يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت دوامها، أنعم الله عليك بنعمة فأحببت دوامها، فأكثر من الشكر، لأن شكرت لأزيدنكم. الشكر قيد النعم، قيد، مثل إذا اصطدت غزالا وما ربطته راح، اصطدت سمكة وما وضعتها في حرزها تقفز مرة ثانية وتذهب. لذلك هنا قال: فأكثر من الشكر. أتى بدليل، هؤلاء معجون عجنا بالقرآن، فإن الله عز وجل قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. اثنين معها، وهذا ترى للذين يعني ضاقت عليهم الأحوال. وإذا استبطأت الرزق، يحمل الشهادة وخمس ست سنوات عشر سنوات ما وجد وظيفة، إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. ما شاء الله يا أخي، أكثر من الدراسات حتى يكون لديك خبرة. أنا ما هذا ما يعارض ما أقوله على فكرة، ساوي خبرة وما شاء الله عنك، لكن هنا أكثر من استغفار، لأنه هذا رجوع إلى الله عز وجل بالشأن. يقول: فإن الله عز وجل قال بكتابه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يجعل لكم جنات يعني في الدنيا، يجعل لكم جنات ويجعل لكم مال وبنين في الدنيا وجنات في الآخرة. ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: يا ابن عباس، زوجته ما حملت وطال عليها الزواج وتنتظر الولد. فقال له: أكثر من استغفار ومضى. قال: يا ابن عباس، لماذا أمرته بالاستغفار؟ أنا لو جاءني ما بيخطر بالي، بيخطر بالي اذهب للطبيب يا أخي افحص لأكون عندك الأشياء هذه غير سوية، هكذا عقلنا نحن. طيب، قال: وكيف؟ قال: لأن الله قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أنت وأموال وبنين.